السلام عليكم. في كثير من القصص اللي تكون غريبة، يعني ما يتصورها العقل، خصوصا لما تكون القصة تتكلم عن شخص مات ورجع للحياة. كثير منها سمعناها. تعرفون الموسيقار الكبير المعروف هذا المصري محمد عبد الوهاب، ذكر في أحد اللقاءات الإذاعية أنه هو نفسه لما كان عمره 2 سقط على الأرض ووقف قلبه، وأهله قاموا وخذوه وبكوا وعزوا فيه وغسلوه، أثناء تغسيله علشان يدفنونه صحة وهو ذاكرها بنفسه. بعض القصص هذه سبحان الله تقول شلون، يعني شلون الناس يعني يدفنون واحد، يعني ما فحصوه قبل لا يدفنونه، لما يغسلونه ما يحسون ان هذا ميت. سبحان الله فعلا تحصل، ويقول لك في بعض الحالات تقعد باليوم واليومين الشخص يعتبر ميت ويصحى في ثلاجة الأموات او يصحى داخل القبر. سبحان الله. القصة هذه الحين بكلمكم عنها صارت في 2019، وذكروها العربية لأنها كانت من غرائب القصص. صارت في العراق، في شاب اسمه مسلم. هذا مسلم عمره 18 سنة. الولد يعني عاطل عن العمل وشوي متضايق من الأوضاع، وتعرفون يعني الله يعينهم وإن شاء الله يسهل أمورهم إن شاء الله، وتثبت أمورهم القانونية والحكومية، وعلشان تسهل أمور هالناس البشر اللي يحتاجون وظائف، اللي يحتاجون صحة، اللي يحتاجون كذا. فكانت عندهم مظاهرات في يوم الجمعة بتاريخ 2019 شهر 10. اطلعوا مجموعة من الشباب مظاهرات، يعني معترضين على الأوضاع ويطالبون الحكومة بالوظائف، بتحسين الوضع المادي، بكذا بكذا. المهم أركم الطويلة، طلع وياهم مسلم. مسلم أمه وأبوه ما عندهم غيره، يا ابن الحلال لا تطلع، يا ابن الحلال احنا ما عندنا غيرك، هناك في إطلاق نار وكذا، تكفى. الولد شايش يقول والله إلا أطلع مظاهرات، أنا خلاص وصلت حدي، أبي أعبر عن شعوري، أبي كذا. مالكم بالطويلة الولد راح، قالوا له دامك رايح انتبه بس على نفسك. قال ماشي. الولد راح مني، اختفى مني، المظاهرات خلصت بالليل، يبا وين مسلم؟ ما حد يدري. يسألون الربعة، قالوا والله ما أدري شو نقول لكم، بس في ناس تقول شافوا مسلم. منو؟ قالوا فلان. راحوا حق الشخص اللي يقولون انه شاف مسلم في المظاهرات. لما سألوه كان يقول والله ماشي أقول لكم، لكن ولدكم مات بطلقة نارية من قبل الجهات الأمنية، أصابته في وجهه وسقط ومات على طول، حتى أن القوة الأمنية ما خلونا حتى نشيل الجثة لأن هم اللي شالوا الجثة. الأم قاعدة تبكي وأبوه يبكي، ما عندهم إلا هالولد. لا حول ولا قوة إلا بالله. صار نواح. الحين يدورون على الجثة، الأم تبي تشوف جثة ولدها قبل لا يندفن. ما خلت مستشفى إلا دورت فيه، وبالنهاية قالوا لها يبا هذه جثة ولدك. يوم جت شافتها ولا الوجه كلش ملامحة رايحة بسبة إطلاق النار، لكن نفس الهيئة طول الشكل وعليه اسمه. المهم خذوه أهله وغسلوا الولد ودفنوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سووا عزاء 3 أيام، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، واستسلم الأمر الواقع خلاص. لكن الصاعقة في الموضوع أن جاهم خبر جديد، قال لهم يبا مسلم عايش وفي صحة وسلامة وما في أي شيء. شلون؟ تكلم جد أنت ولا تغشمر؟ قال لي والله هذا اللي وصلني. قاموا وارسلوا عيال عمهم، الأم والأب خلاص وصلوا حالة ما هم قادرين يفكرون. تونا دافنين ولدنا وخذينا عزة واحنا صار لنا كم يوم نبكي شلون يعني شلون عايش. قالوا يبا روحوا شوفوا. راحوا عيال عمه فعلا حق المكان اللي بلغوهم انه موجود في إدارة يسمونها المفقودين المصابين لكن ما عندهم هويات في احد المستشفيات اعتقد اسمها في مدينة الطب. المهم ولما صعدوا هناك في الدور 15 ولا فعلا هذا مسلم صحيح انه اصيب بطلقة نارية لكن ما في شيء عالجه وقاعد لكن محتجز عندهم لانه ما عنده هوية وكذا. انصدموا اتصلوا على الام والاب مو عارفين شو يقولوا لهم. قالوا لهم تعالوا المستشفى نبي نوريكم شيء يعني. يوم جاء الاب والام كانت صاعقة بالنسبة لهم. اجل اذا هذا مسلم وما في شيء من الولد اللي دفناه. اثناء ما هم مصدومين وقعدوا يصارخون والام مصدقة دخلت في حالة هستيرية ولا في عائلة يدورون على ولدهم. الولد مطابق لمواصفات مسلم. طبعا الوجه يختلف. اسألت الام ام مسلم تسأل الام الثانية اللي قعدت مسكينة اكثر من اسبوع وهي تدور على ولدها. اسألتها قالت له شلون شكله نفس شكل ولدي هذا مسلم. قالت ايه سبحان الله نفس شكله يعني. طبعا الوجه يختلف. قالت له يا حجي انا بقول لك شيء ترى احنا قبل 4 ايام دفننا ولد وكنا نعتقد ان هذا هو ولدنا مسلم. هم اللي بلغونا المستشفى والولد متعرض لاطلاق نار في الوجه والملامح ضايعه لذلك احنا اعتقدنا ان ولدنا وغسلناه ودفناه وسوينا عزة 3 ايام. لا حول ولا قوه الا يا سبحان الله شلون رب العالمين. الحين هذه العائله صار عندها حزن وشال الحزن من هني سبحان الله. وهذول فرحوا وهذول ردوا حزنوا شيء سبحان الله ما يتصور العقل. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.